فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ ما معنى مغبون فيهما؟ مغبوط، مغبون يعني مغبوط، يغبطه الناس على صحته وعلى فراغه من الهموم والأشغال التي تكدر عليه حياته. نعم.